أنفس الأوقات وكذلك أفضلها، وأن يخرج الإنسان الزكاة قبيل صلاة العيد ويعطيها الفقراء، لأن هذا هو الوقت الفاضل بالنسبة لها. وأما إن أخرجها قبل ذلك أن يكون مشغولا ونحو ذلك، فإنه لا حرج في هذا.